منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معشر طلبة العلم. هذا هو الدرس الأول من الوحدة الثانية، وهو متعلق بالركن الأول والأساس، وهو الإيمان بالله عز وجل. وينبغي أن نعلم أنه لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا بتحقيق أربعة أمور: أولها الإيمان بوجوده سبحانه، ثانيها الإيمان بربوبيته، وثالثها الإيمان بألوهيته، ورابعها الإيمان بأسمائه وصفاته. وسوف نسلط الضوء في هذا الدرس على الأمر الأول، وهو الإيمان بوجود الله تعالى. الله تعالى هو الحق، بل هو أحق الحق، وما سواه باطل من كل آلهة مدعاه. ودلائل وجود الله تعالى متعددة متوافرة، نشير إلى أبرزها. أولها الفطرة السليمة، فإن الفطرة هو ما جبل عليه الإنسان من غير سبق تعليم، بمعنى أنه أمر بنيوي يولد مع الإنسان. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فقد فطر الله تعالى جميع المخلوقات وبني آدم خاصة على الإيمان به سبحانه واعتقاد وجوده. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أو يؤسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. ولهذا عرف العلماء الفطرة بأنها الإسلام. ركز الله تعالى في قلوب عباده هذه المعرفة، فلو خلي الإنسان وشأنه لاهتدى إلى العلم بإلهه وخالقه تلقائيا، لو سلم من المؤثرات الخارجية من شياطين الإنس والجن، فإن قلبه سيقوده إلى العلم بوجود إله خالق قادر عليم غني مستحق لصفات الكمال ونعوت الجلال، مبرئ عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. هذا أمر فطري، ولأجل ذا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نستحث هذه الفطرة وأن نميط عنها اللثام، ذلك أن الشياطين تفسد هذه الفطرة. ففي الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، أي اجتالتهم الشياطين فأوقعتهم في الشرك وفي تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. ويقال أن أبا المعالي الجويني رحمه الله، وكان من كبار المتكلمين الذين يقررون مسائل الاعتقاد بالطرق العقلية، مر في موكبه في نيسابور والناس من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فخرجت عجوز وأطلت من كوة بابها فرأت فقالت: من هذا؟ فقالوا: هذا أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. قالت: ومن الجويني؟ قالوا: الذي يثبت وجود الله بألف دليل. فوضعت كمها على فيها وجعلت تضحك وقالت: وهل يحتاج وجود الله إلى ألف دليل؟ فيقال إن الجويني لما بلغت هذه المقالة ما زالت عالقة في نفسه، فلما حضرته الوفاة قال: يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. يشير إلى تلك الفطرة الأصلية التي لم تتلطخ بمقالات المتكلمين. وأما الدليل الثاني على وجود الله عز وجل فهو العقل الصريح، فإن الله تعالى ميز الإنسان عن الحيوان بأن أعطاه هذه الأداة التي يستبين بها الأمور، وهو العقل. ولهذا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يحيل إلى العقل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها استحثاث لإعمال العقل والذهن في الحقائق والعقائد. فالعقل يثبت وجود الله عز وجل، وذلك أن العقل يقطع بأنه ما من موجود إلا ولا بد له من موجد، لا بد له من موجد. إذن هذه الكائنات والمخلوقات العلوية والسفلية لا يمكن أن تخلق نفسها بنفسها كما يقول بذلك القائلون بالطبيعة، ولا يمكن أن تظهر صدفة كما يقول القائلون بالصدفة، وسيأتي لذلك مزيد بيان. فالعقل يقطع إذن بأنه ما من موجود إلا وله موجد. أما الدليل الثالث فهو الحس المشهود، ونقصد بالحس ما يدرك بالحواس من السمع والبصر واللمس والذوق والشم إلى غير ذلك، لكن نعني بها تحديدا السمع والبصر. فقد توافرت الأدلة الحسية المسموعة والمرئية على إثبات وجود الله. لا أعني أن أحدا رأى الله بعيني رأسه، فإن هذا لم يقع ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن يرى الناس أو فئام من الناس من الآيات أو يسمعوا بها ما يقطع بوجود الرب سبحانه وبحمده. ويتمثل ذلك في أمرين، أحدهما آيات الأنبياء التي يسميها بعض الناس المعجزات، فقد أعطى الله موسى العصا فانقلبت حية، وأخرج صالح من صخرة صماء ناقة عشراء، وأبرأ عيسى عليه السلام الأكمه والأبرص، ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانفلق حتى رؤي جبل أبي قبيس بين فلقتيه وتفجر الماء بين يديه، وجرى له صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يطول المقام بذكره. هؤلاء الأنبياء يسندون هذه الأمور الخارقة للعادة إلى ربهم ومرسلهم وهو الله عز وجل، فكان ذلك دليلا على وجوده، إذ لو لم يكن موجودا لما أجرى على أيديهم هذه الخوارق والعجائب. فهذا دليل حسي شاهده فئام من الناس على مر العصور، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وأجرى على يديه ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الحسي الثاني فهو إجابة الداعين وغوث المكروبين، فإن المرأة إذا دعا فحصلت له إجابة كان ذلك دليلا حسيا على وجود من دعاه. وما منا من أحد إلا وقد رفع كفيه يوما إلى الله وقال يا رب يا رب فتأتيه الإجابة. فعلى ما يدل ذلك؟ يدل على من يسمع الصوت ويجيب الدعاء. خذ مثالا، قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام قال رب إني مغلوب، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر، ثلاث كلمات. فماذا كان؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فهذا دليل على وجود مرسله وناصره وهو الله عز وجل. ومثال آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد دخل عليه أعرابي المسجد وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فخرجت سحابة مثل الترس من وراء جبل سلع حتى توسطت في السماء ثم انتشرت فأرعدت وأبرقت، فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته. فلما كان في الجمعة التي تليها والمطر لم ينقطع أتى ذلك الرجل فوقف في باب المسجد فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، يعني من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يكشف عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة قائلا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، لا يشير إلى ناحية من السماء إلا انكشفت. فخرج الناس يمشون في الشمس، فهذا يدل على وجود مرسله لأنه سمع دعاءه وأجابه. فهذا هو المقصود بدلالة الحس. وأما الدليل الرابع على وجود الرب سبحانه وتعالى فهو الشرع الصحيح، أعني به ما ضمه المصحف وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من آية محكمة ولا حديث صحيح إلا هو دليل برأسه على وجود الله تعالى، وذلك أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو معجز وهو حق وصدق في أخباره وعدل في أحكامه. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا والحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.